وقوله في الحديث فرقي علي أي رقي على الصفا، وهذا على وجه الاستحباب، فإن الصعود على الصفا سنة وليس بواجب.